بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية، نقف فيها مع قاعدة من قواعد التعامل مع النفس، ووسيلة من وسائل علاجها من أدوائها، وهي في الوقت ذاته سلم لتترقى هذه النفس في مراق التزكية. فإن الله تعالى قد أقسم 11 قسما في سورة الشمس على هذا المعنى العظيم، فقال سبحانه: قد أفلح من تزكى. تلكم القاعدة هي قوله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والمعنى أن الإنسان وإن حاول أن يجادل عن أفعاله أو أقواله التي يعلم من نفسه بطلانها أو خطأها واعتذر عن نفسه باعتذارات، فهو يعرف تماما وفي قرارة نفسه ما قاله وفعله، ولو حاول أن يستر نفسه أمام الناس أو يلقي المعاذير، فلا أحد أبصر ولا أعرف بما في نفسه منه. وتأمل أيها المبارك كيف جاء التعبير بقوله بصيرة دون غيرها من الألفاظ، لأن البصيرة متضمنة معنى الوضوح والحجة، كما يقال للإنسان: أنت حجة على نفسك، أو أنت خصيم نفسك، والعلم عند الله تعالى. أيها المستمع المبارك، إن لهذه القاعدة القرآنية الكريمة مجالات كثيرة في واقعنا العام والخاص، فلعلنا نقف مع شيء من هذه المجالات، لعلنا أن نفيد منها في تقويم أخطائنا وتصحيح ما ند من سلوكنا. فمن ذلك في طريقة تعامل البعض مع النصوص الشرعية، فلربما بلغ البعض نص واضح محكم لم يختلف العلماء في دلالته على إيجاب أو تحريم، أو تكون نفسه اطمأنت إلى حكم شرعي ما في تلك المسألة، ومع هذا تجد البعض يقع في نفسه حرج ويحاول أن يجد مدفعا لهذا النص أو ذاك. لماذا؟ لأنه لم يوافق هواه. يقول ابن القيم رحمه الله: فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم منها ومن موردها. انتهى كلامه رحمه الله. ولا ينفع الإنسان أيها المستمع الكريم، لا ينفعه أن يحاول دفع النصوص بالصدر، فإن الإنسان على نفسه بصيرة، وشأن المؤمن أن يكون في هذا المقام، كما قال ربنا تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الماتع صيد الخاطر، وهو يحكي مشاعر إنسان يعيش هذه الحال مع النصوص الشرعية، يقول هذا القائل: قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها متردد، فجاهدت النفس فقالت: أنت ما تقدر فلهذا تترك، فقارب المقدور عليه، فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقيقة. ففعلت وتركت، ثم عاودت مرة أخرى في تأويل أرتني فيه نفسي الجواز، وإن كان الأمر يحتمل، فلما وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي خوفا أن يكون الأمر محرما، فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل، وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع، فإذا ترخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا، ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب، فلم آمن عليها بالتأويل، إلى أن قال رحمه الله: فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن، وترك الترخص فيما يجوز إذا كان حاملا ومؤديا إلى ما لا يجوز. انتهى كلامه رحمه الله. ومن مجالات تفعيل هذه القاعدة في مجال التعامل مع النفس، أن الناس فيهم من شغف عياذا بالله بتتبع أخطاء الناس وعيوبهم مع غفلة عن عيوب نفسه، كما قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: بل الإنسان على نفسه بصيرة، قال: إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه. وهذا أيها الإخوة بلا ريب أنه من علامات الخذلان، كما قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إذا رأيت الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلم أنه قد مكر به. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: بلغني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج بن يوسف: ما من أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه، فعب نفسك ولا تخبئ منها شيئا. ولهذا يقول أحد السلف: أنفع الصدق أن تقر لله بعيوب نفسك. ومن مواضع تطبيق هذه القاعدة أن ترى بعض الناس يجادل عن نفسه في بعض المواضع التي تبين فيها خطأه، يجادل وهو يعلم في قرارة نفسه أنه غير مصيب، فيعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنها وهو يبصرها بخلاف ذلك، وهذا ما لا ينبغي البتة. ومن دلالات هذه القاعدة أن يسعى المرء إلى التفتيش عن عيوبه وأن يسعى في التخلص منها قدر الطاقة، فإن هذا نوع من جهاد النفس المحمود، وأن لا يركن الإنسان إلى ما فيه من عيوب وأخطاء بحجة أنه نشأ على هذا الخلق أو ذاك أو اعتاد عليه، فإنه لا أحد من الناس أعلم منك بنفسك وعيوبها وأخطائها وذنوبها وما تسره من أخلاق. وإليك أيها المستمع الكريم هذا النموذج المشرق من حياة العلامة ابن حزم رحمه الله تعالى، حيث يقول في تقرير هذا المعنى: كانت في عيوب فلم أزل بالرياضة، يعني بترويض النفس، فلم أزل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي آداب النفس، ما زلت أعاني مداواتها، حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه. وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق هو الإقرار بها، ليتعظ بذلك متعظ يوما إن شاء الله. ثم ساق الإمام ابن حزم رحمه الله جملة من العيوب التي كانت فيه وكيف حاول التغلب عليها ومقدار ما نجح فيه نجاحا تاما وما نجح فيه نجاحا نسبيا. أيها الإخوة المستمعون، ومن مواطن استفادة المؤمن من هذه القاعدة بل الإنسان على نفسه بصيرة، أن الإنسان ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه من غيره وجب عليه أن يتفطن إلى أن الناس قد يمدحونه في يوم من الأيام، بل قد يفرطون في ذلك، وفي المقابل قد يسمع يوما من الأيام من يضع من قدره أو يخفض من شأنه بنوع من الظلم أو البغي. فمن عرف نفسه لم يغتر بمدحه بما ليس فيه، ولم يتضرر بذمه بما ليس فيه، بل العاقل يستفيد من ذلك بتصحيح ما فيه من أخطاء ويسعى لتكميل نفسه بأنواع الكمالات البشرية قدر المستطاع. وخاتمة هذه المجالات التي يمكن الاستفادة منها في ضوء هذه القاعدة القرآنية الشريفة بل الإنسان على نفسه بصيرة، أن من أكبر ثمرات البصيرة بالنفس أن يوفق الإنسان إلى الاعتراف بالذنب والخطأ، وهذا والله مقام الأنبياء والصديقين والصالحين. تأمل أيها المستمع المبارك في قول أبوينا عليهم الصلاة والسلام حين أكلا من الشجرة، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم نقرأ في القرآن الكريم اعتراف نوح وموسى عليهم الصلاة والسلام في سلسلة متتابعة من الاعترافات بالذنب، كان من آخرها ما أثبته القرآن عن أولئك المنافقين الذين اعترفوا بذنوبهم فسلموا فتيب عليهم. قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يقينا شح أنفسنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.